واللام جواب قسم محذوف، وإنما عطف قصة آدم على قوله وصرفنا فيه من الوعيد للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان، وعرقهم راسخ في النسيان من قبل هذا الزمان، فنسي العهد ولم يعن به حتى غفل عنه، أو ترك ما وصي به من الاحتراز عن الشجرة ولم نجد له عزما تصميم رأي وثبات على الأمر، إذ لو كان ذا عزم وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغريره، ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأريها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه، وقد قال الله تعالى ولم نجد له عزما، وقيل عزما على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده، ولم نجد إن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فله عزما مفعولا، إذن فله عزما مفعوله، وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله حال من عزمنا أو متعلق بنجد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مقدر بأذكر، أي أذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي ولم يكن من أولي العزيمة والثبات، فسجدوا إلا إبليس قد سبق القول فيه أبى، جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار، وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول عليه بقوله فسجدوا، لأن المعنى أظهر الإباء عن الطاعة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، فلا يكونن سببا لإخراجكما، والمراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما من الجنة فتشقى، أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليها، أو محافظة على الفواصل، أو لأن المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال، ويؤيده قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فإنه بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والكن، مستغنيا عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها، ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر منها، والعاطف وإن ناب عن إن لكنه ناب من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق، فلا يمتنع دخوله على أن امتناع دخول إن عليه. وقرأ نافع وأبو بكر وإنك لا تظمأ بكسر الهمزة والباقون بفتحها، فوسوس إليه الشيطان فأنهى إليه وسوسته، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوسوس إليه الشيطان فأنهى إليه وسوسته، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلا، فأضافها إلى الخلد وهو الخلود لأنها سببه بزعمه، وملك لا يبلى لا يزول ولا يضعف، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذا يلزقان الورق على سوآتهما للتستر وهو ورق التين، وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى ضل عن المطلوب وخاب، حيث طلب الخلد بأكل الشجرة أو عن المأمور به أو عن الرشد، حيث اغتر بقول العدو وقرئ فغوى من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن. وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده عنها، ثم اجتباه ربه اصطفاه وقربه بالحمد على التوبة والتوفيق له، من جبى إلي كذا فاجتبيته مثل جلبت علي العروس فاجتليتها، وأصل معنى الكلمة الجمع، فتاب عليه فقبل توبته لما تاب وهدى إلى الثبات على التوبة والتثبت بأسباب العصمة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال اهبطا منها جميعا، الخطاب لآدم وحواء أو له ولإبليس، ولما كانا أصلي الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال بعضكم لبعض عدو، لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب والتحارب أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر. ويؤيد الأول قوله فإما يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي فإن له معيشة ضنكا ضيقا، مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقرئ ضنكا كسكرا، وذلك لأنه مجامع همه ومطامح النظر، وتكون إلى إعراض الدنيا متهالكا على ازديادها خائفا على انتقاصها، بخلاف المؤمن الطالب للآخرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان، كما قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أن أهل القرى آمنوا الآيات، وقيل هو الضريع والزقوم في النار، وقيل عذاب القبر، نحشره قرئ بسكون الهاء على لفظ الوقف نحشره، نعم، وبالجزم عطفا على محل فإن له معيشة ضنكا، لأنه جواب الشرط يوم القيامة أعمى. أعمى البصر أو القلب، ويؤيد الأول. قال رب لم حشرتني أعمى، وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف من الياء، وفرق أبو عمرو بأن الأول رأس الآية ومحل الوقف فهو جدير بالتغيير. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال تنزه الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته، فإن الله عز وجل في ذاته لا يماثل المخلوقين، وكلام الله عز وجل ليس كلام المخلوقين، فكما أن ذاته ليست كذواتهم كذلك كلامه ليس ككلامهم، وهو صفة الله عز وجل الأزلية. فتعالى الله الملك، والملك هو الذي ينفذ أمره والذي يتحقق نهيه، ولذلك هذا الملك ينبغي علينا دائما أن ننظر إلى هذا الوصف، فإن من وصف بهذا الوصف يرجى وعده، فإن الله وعد المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وعد المؤمنين بأن يأخذوا كتبهم بأيمانهم، وعدهم بأن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وعدهم أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون، وعدهم بالمكافأة الحسنى والرضا والنظر إلى وجهه الكريم فسينظرون. إذن هذا الملك النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده، هذا هو وعد الله، ويخشى وعيده، ووعيده الخوف من الصراط الذي يسقط فيه الكثير، الخوف من عذاب القبر قبل ذلك، الخوف بأن يقودهم أن الكتاب الله عز وجل إلى النار، الخوف من قوله فكبكبوا فيها، الخوف من النزول إلى نار جهنم إلى الدرك الأسفل، الخوف من كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كل هذا هو وعيد الله عز وجل. الملك الحق، الحق أي هو الحق لا سواه، لذلك حق يستحقه سبحانه وتعالى في ملكوته، ثابت في ذاته، ثابت في صفاته، وكل من يدعي الألوهية غيره فهو باطل، باطل لا قيمة له. ثم توجه بالكلام إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرك لسانه بالقرآن الكريم خشية أن ينساه، فقال له تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كما قال له ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لذلك ربنا عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عن جبريل، لا تساوقه في مسألة القراءة، استمع حتى يتم الوحي. إذن الله أنزل إليك، والله سيثبت هذا الوحي في صدرك، والله إنما أعطاك ذلك من أجل أن تبلغه، ولا يأمرك بالتبليغ إلا بعد أن يثبت ذلك في صدرك وقلبك فتقرأه كما نزل عليك من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل عليه السلام. ولكن إنما عليك أن تسأل الله عز وجل زيادة العلم، بدلا من ذلك الاستعجال قل رب زدني علما. إذن هذا العلم الذي تحتاج إليه الذي تناله، فإن علم الأنبياء علم لدني بالإضافة إلى العلم الكسبي الذي يأخذونه من الوحي، فإن الله عز وجل قال في نبيه المصطفى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم التفت بعد ذلك إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولقد عهدنا إلى آدم أمرناه، نعم هذا الأمر معنى ذلك إذا قال تقدم الملك عليه أوعز إليه عزم عليه عهد عهد إليه كل ذلك بمعنى أمره. وإنما جاءت هذه القصة مع قوله تعالى وصرفنا فيه من الوعيد للدلالة على أن الأساس الذي بني عليه بني آدم في هذا الكون على العصيان، وأن هذا العرق راسخ فيه النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني من قبل هذا الزمان فنسي العهد ولم يعن به حتى غفل عن ذلك أو ترك ما وصاه الله سبحانه وتعالى به من الاحتراز عن تلك الشجرة، أباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة كانت للامتحان، فقال تعالى ولم نجد له عزما، لم نجد له تصميم رأي وثبات على الأمر. لو كان صاحب عزم وتصلب لم يستطع الشيطان بحالة من الأحوال أن يزله عن هذا العزم أو لم يستطع أن يغرره، وربما كان ذلك في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور وأن يذوق حسنها وسيئها بعد ذلك. لذلك إنما مدحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه. لا ومع هذا قال ربنا عز وجل ولم نجد له عزما، وقيل أي ولم نجد له عزما على الذنب لأنه أخطأ خطأ لم يكن متعمدا، فليس هذا من سيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولم نجد له يعني عزما، إن كان من الوجود أي فلم نعلم يعني له عزما عند ذلك، فله عزما مفعولان. وإن كان من هذا من أمر الوجود المناقض للعدم فله حال من عزمنا، ولم نجد له يعني الحال الذي هو عليه أو كان متعلقا بنجد، ولم نجد له أي نجد له، فهذا المجار والمجرور إنما هو متعلق بنجد. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حاله في الوقت الذي كان قد أمر الله الملائكة أن تسجد له. نعم ألم يكن هو من أولي العزيمة والثبات فسجدوا إلا إبليس؟ قد سبق القول في هذا في هذه المسألة، فإن الله أمر الملائكة الكرام عليهم السلام أن يسجدوا لآدم فسجدوا، سجدوا جميعا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم، وإلا إبليس هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل من نار، وخلق آدم من تراب، وعندما أمر إبليس أن يسجد لآدم عند ذلك أنكر وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ ما حمله على ذلك إلا الكبر، إلا الاستكبار، إلا البعد عن الحق. نعم، ولا وكثيرا ما نكرر أن الله عز وجل إنما أمر إبليس أمرا خاص غير أمر الملائكة، حتى لا يقول بعض الناس، ونكرر هذا كثيرا، لأن بعض الناس يقولون إن الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإذا كان إبليس ليس من الملائكة فكيف يعاقب لأنه لم يسجد؟ نعم، وهذا الدليل له دليل آخر وله حجة قوية جدا، إذ قال ربنا عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. نعم، وهذا الخطاب إنما توجه إلى الملائكة جملة وإلى إبليس بشكل خاص ليقام عليه الحجة والبيان. لذلك لما كانت النتيجة إن الملائكة استجابوا لأمر الله، أما إبليس فعصى الله سبحانه وتعالى ولم يرضى أن يسجد لآدم، أبى عن الطاعة لله عز وجل وعصى الله ولم يسجد إلى آدم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، من الأمر الأول عندما لم يسجد لك فإنه عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إياك أن يكون إبليس سببا للإخراج من الجنة، سببا يتسبب به الشيطان في وسوسة معينة قد يفعلها معك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال لآدم ولزوجته فتشقيان، قال فتشقى. لماذا؟ مع أن آدم سيخرج من الجنة مع زوجه وكذلك سيخرج إبليس منها، لأن شقاء الشقاء إنما هو في الحقيقة شقاء للرجل والمرأة تابعة له، لأنه هو القيم عليها وهو الذي أمره الله عز وجل بالإنفاق عليها، أو لأن الشقاء إنما يكون في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم، لقد بين الله عز وجل له ماذا يوجد في الجنة وماذا يوجد من أسباب العيش فيها ومن أسباب الكفاية، ففيها الشبع وفيها الري وفيها الكسوة وفيها الكن. نعم، وفيها عدم الاكتساب ولا يوجد فيها سعي في تحصيل المعاش. نعم، وإن إبليس عندما يخرجك من هذه الجنة فيزول كل ذلك، وإنما تسعى إلى نقائض ذلك كله، فإنك تسعى إلى كفايتك وإلى شبعك وإلى ريك وإلى كسوتك وإلى البيت الذي تسكنه والمكان الذي تأوي إليه. هذا ما بين الله له فيه ماذا يوجد في الجنة وماذا يوجد في الدنيا. قال تعالى فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فوسوس إليه الشيطان، أنهى إليه وسوسته، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. آدم صار بالنسبة إلى إبليس هدف، ولكن إنما لم يكن هدفا إلى الخير، بل كان هدفا إلى الشر، فأخذ يوسوس له. وعندما علم آدم ما علم من الجنة قال له: هل أدلك على شجرة الخلد؟ إنك إن أكلت من هذه الشجرة، إنك إن أكلت منها أنت وزوجك كنت من الخالدين، كنت من الدائمين، لا تموت ولا تعرف الموت أصلا، وأنت تكون صاحب الخلود وصاحب الملك الذي لا يزول ولا يضعف. فكان ذلك، كانت تلك الوسوسة التي وسوس إليها أو فيها إبليس لآدم عليه السلام. قال تعالى: فكان من جزاء تلك الوسوسة ماذا قال؟ فأكلا منها، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا أول ما بين الله عز وجل أن المعصية تكشف العورات، وأن المعصية إنما تظهر واضحة للعيان، وأنها تذهب ستر الله عز وجل. قال تعالى: فبدت لهما سوآتهما، أخذا يلزقان ورقا من الشجرة على السوءة، وأخذا من ورق التين ليستر كل واحد منهما سوءته التي خرجت. قال تعالى: بسبب هذا الأمر الذي فعله آدم مع الذي أطاع فيه وكانت الوسوسة لإبليس، قال: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. العصيان إنما كان بأكل الشجر، شجرة التي نهي عن الأكل منها، ضل عن المطلوب وخاب حيث طلب الخلد. لا يطلب الخلد بمعصية الله عز وجل، لا يطلب الخلد بالأكل من النهي عن المأمور به. إذا غوى عن المأمور به، غوى عن رشده، اغتر بقول عدوه. نعم، لذلك هذا الأمر الذي وصل إليه عند ذلك كانت المعصية، كانت الذلة، كان هنالك الزجر العظيم له ولأولاده من بعده. نعم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله عز وجل بعد تلك المعصية العظيمة اصطفى آدم عليه السلام وقربه، علمه كلمات. تاب الله سبحانه وتعالى عليه عندما اقترب من الله عز وجل وعلم أنه أذنب ذنبا عظيما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ثبته على التقوى، ثبته على الهدى، ثبته على دين الله تبارك وتعالى، غفر له زلته وتاب عليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات وإلى الإيمان وإلى التثبت بأسباب العصمة التي أعطاه الله إياها. لكن صدر الأمر من الله عز وجل، قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: اهبطا منها جميعا. حقيقة الهابط آدم وحواء، أو آدم طبعا حواء تبعا له وإبليس. ولما كان كل من آدم وحواء أصلا للذرية، خاطب الله عز وجل الذرية جميعا مخاطبة لآدم وحواء، فماذا قال؟ بعضكم لبعض عدو. وهكذا أمر الناس في معاشهم، يتجاذبون عليه ويتحاربون وتختل الأنواع، وبعد ذلك ترى الحروب ما بين الأمم التي كانت من بني آدم. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الذي يأتي من الله عز وجل عبارة عن كتاب ورسول. كتاب أنزله الله على الرسول، ورسول أمر بتفسيره وبيانه، وأمر بأن يقود هذه الأمة. فمن اتبع هداي فلا يضل، من اتبع كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما في المقابل، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن الهدى، من أعرض عن الرسول، من أعرض عن الدعوة إلى الله، من أعرض عن الذاكر لي، من أعرض عن الداعي إلى عبادتي، فإن له معيشة ضنكا. إذن المعيشة التي وصفت بهذا المصدر، كما يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ونسوة عدل وهكذا، فمعنى ذلك كل واحد له معيشة ضنكة. وهذا الأمر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع إلى غير ذلك. فهذا أو تكون بمعنى الجمع، فإن له معيشة ضنكة على وزن سكرة عند ذلك. فالإنسان إنما يجمع همه في الدنيا ويطمح بنظره إليها، وإنما يكون ناظرا إلى أعراض الدنيا يتهالك على الازدياد منها. كثير من الناس اليوم معهم من المال، لو حول إلى ذهب ووضع لهم كالعلف لهم كما توضع للبهائم ما انتهى ذلك، ومع هذا طيلة نهارهم وطيلة ليلهم يسعون من أجل المال. وربك سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأخذ ذلك منهم أخذه بلحظة واحدة إذا غضب الله عليه. كم من غني كان يحرك طائرة من مكان إلى آخر ليتناول طعاما لولده أو لبنته أو لزوجته أو لعشيقته، ومع هذا يحرك طائرة من مكان إلى آخر، يمد اليوم يده من أجل أن يتصدق عليه، من أجل أن يسكن، ومن أجل أن يأكل ويشرب ويلبس. إذن ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ما علينا إلا أن نؤدي حق هذا المال الذي جعله الله في أعناقنا، ولا نأكل من هذا المال إلا ما كان حلالا طيبا مباركا فيه قد أحله الله عز وجل. فإن هذا المعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا. نعم إن الكفر شؤم، نعم، ولذلك يضيق على الإنسان بشؤم الكفر ويوسع عليه ببركة الإيمان. ولذلك ترى المؤمن مهما رزق من رزق بسيط يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، على نعمة العافية، على نعمة الأمن، على نعمة الأمان، على نعمة البركة، على نعمة رضاء الوالدين، على نعمة بر الولد لأبيه. كل ذلك نعمة إنما يأخذها المؤمن. أما الكفار كما وصف الله بني إسرائيل بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، كما قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل كذلك بين الله ولو أن أهل القرى آمنوا. كثير من الآيات بينها ربنا عز وجل. إذن لكان ذلك الأمر أمرا واسعا. هذا الأمر عند ذلك أقبلوا على الله تبارك وتعالى، ولو أن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يكفي ذلك، فوق كل هذه يكون أعمى البصر وأعمى القلب وأعمى البصيرة، حتى يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فسيأتي الجواب كما سيذكر لنا ربنا تبارك وتعالى، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن العظيم، وأن يجعله نورا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.